بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذه هي الحلقة 25 من حلقات مقرر النحو لطلاب المستوى الخامس بكلية الشريعة، وما زال حديثنا في باب الإضافة. كنا قد بدأنا الكلام في حسب، فقلنا من الأسماء الملازمة للإضافة حسب، ولها في العربية استعمالان. الاستعمال الأول قلنا أن تكون مضافة لفظا ومعنى، بمعنى أن يصرح معها بالمضاف إليه، نحو مررت برجل حسبك من رجل. وهي في هذا الاستعمال كما ذكرنا تكون جامدة مؤولة بالمشتق، لأنها بمعنى كاف، كما أنها لا تتعرف بالإضافة. ولما كان لفظ حسب جامدا، قلنا هي في هذا الاستعمال هي مجامدة مؤولة بالمشتق. لما كانت جامدة مؤولة بالمشتق من حيث المعنى، جاز عند استعمالها مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى، جاز عند استعمالها مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى. أما مراعاة اللفظ فتجيز معاملتها معاملة الأسماء الجامدة، فتقع في كثير من مواقعها الإعرابية المختلفة، فتكون مبتدأ أو خبرا أو اسما لناسخ أو مجرورة بحرف جر زائد. مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى حسبهم جهنم، فحسب هنا وقعت مبتدأ وجهنم هو الخبر، ويجوز أيضا العكس وهو الأولى، العكس هو الأولى، لأن جهنم معرفة بالعالمية وحسب نكرة، ولأن المعنى على الإخبار عن جهنم بأنها كافيتهم. ومن الأمثلة أيضا قوله سبحانه وتعالى فإن حسبك الله، فحسبنا وقعت اسم لإن، وهذا يؤيد الإعراب الأول السابق، وهي أن قلنا أن الأولى أن تكون حسب في قوله تعالى حسبهم جهنم أن تكون خبرا، وجهنم هو المبتدأ. قلنا أيضا أنها قد تجر بحرف جر زائد، من ذلك قولهم بحسبك درهم، فحسبك هنا مبتدا والدرهم هو خبره، ولا يجوز طبعا العكس في هذا المثال، لأن حسب نكرة محضة ودرهم غير مختص. قلنا يجوز مراعاة اللفظ، مراعاة لفظه، فيجوز مراعاة لفظه، مراعاة اللفظ بأنه يعامل معاملة الأسماء الجامدة، فيقع في كثير من المواقع الإعرابية، فيكون مبتدا وخبرا واسما للناسخ ومجرورا بحرف الجر. أما مراعاة معناه فتجيز معاملته ومعاملة اسم الفاعل النكرة الذي بمعناه، لأن قلنا إنه بمعنى كاف. مراعاة معناه تجيز لنا، قلنا يجوز مراعاة لفظي ومراعاة معناه. مراعاة لفظي أن يعامل معاملة الأسماء الجامدة، فيقع في كثير من مواقعها العربية، فيأتي مبتدا وخبرا واسما للناسخ، ويأتي مجرورا بحرف جر زائد. أما مراعاة معناه فتجيز معاملته معاملة اسم الفاعل النكرة، لأنه بمعنى كاف، فيقع نعتا لنكرة أو حالا لمعرفة، كقولنا مثلا مررت برجل حسبك من رجل، مررت برجل حسبك من رجل، فحسبنا يعرب صفة لرجل، وتقول هذا عبد الله حسبك من رجل، هذا عبد الله حسبك من رجل، فيعرب حالا. خلاصة القول أن نقول إن حسب إذا أضيف لفظا ومعنى جاز وقوعه مبتدا وخبرا واسما للناسخ ومجرورا بحرف الجر الباء الزائد، وجاز أن يقع لصفة لنكرة، وجاز أن يقع حالا لمعرفة. هذا فيما يتعلق بالاستعمال الأول من استعمال حسب، وقلنا الاستعمال الأول أن يصرح معه بالمضاف إليه، أن يصرح معه بالمضاف إليه، أن تكون مضافة لفظا ومعنى. الاستعمال الثاني أن يكون مضافا معنى لا لفظا، أن يكون مضافا لا معنى لا لفظا، أن يكون مضافا معذرة أن يكون مضافا معنى لا لفظا، بمعنى أن يحذف المضاف إليه وينوى معناه دون لفظه، أن يحذف المضاف إليه وينوى معناه دون لفظه. وفي هذا الاستعمال يكون لفظ حسب جامدا مؤولا بالمشتق، ومفردا نكرا أو مفردا منكرا مبنيا على الضم، ويتضمن النفي، فيصير بمنزلة ليس غير، فيصير بمنزلة ليس غير ولا غير، ويقع صيغة للنكرة أو حالا من معرفة أو مبتدأ بشرط اقترانه بالفاء، يقع مبتدأ بشرط اقترانه بالفاء أو خبرا وليس له في الفصيح موقع آخر غير هذه المواقع الإعرابية. تقول مثلا إن لكل إقليم حاضرة، إن لكل إقليم حاضرة حسب بمعنى لا غيره، وهي هنا صفة، هي هنا صفة لحاضرة مبنية على الضم في محل نصب، والأصل حسبه أي كافيته. وتقول اتسعت الحديقة حسب أي لا غير، فتعرب هنا حال وتكون هنا مبنية على الضم في محل نصب، والأصل حسب الغرض أي كافية الغرض. وتقول قرأت ثلاثة كتب فحسب أي ليس غيره. ويقولون في هذه الفاء إنها زائدة لتزيين اللفظ، وحسبنا طبعا هي مبتدأ مبني على الضم في محل رفع وحذف خبره والأصل، فحسب الثلاثة مقروء بمعنى لا غير الثلاثة مقروء. ويجوز العكس لكن بشرط أن تحذف الفاء، فتقول قرأت ثلاثة كتب حسب، فيكون المبتدأ هو المحذوف والتقرير، وتكون حسب هنا الخبر، ويكون التقدير المقروء حسب، المقروء حسب أي المقروء حسبي ثلاثا. هذا فيما يتعلق بحسب. إذن حسب لها استعمالان في العربية. الاستعمال الأول أن يصرح معها بالمضاف، بالمضاف إليه، أن يصرح معها بالمضاف إليه، فحينئذ يجوز أن تقع مبتدأ وخبرا واسما للناسخ ومجرورا بحرف الجر للباء الزائد، وأن تكون صفة لنكرة، وأن تكون حالا للمعرفة. الحال الثانية أو الاستعمال الثاني أن يحذف المضاف إليه معه وينوى معناه دون لفظه، وفي هذا الاستعمال تكون حينئذ لفظا، يكون لفظا جامدا مؤولا بالمشتق، ويكون مفردا منكرا مبنيا على الضم، وحينئذ يجوز أن يقع مبتدأ لكن بشرط اقترانه بالفاء، ويجوز أن يكون خبرا، ويجوز أن يكون صفة للنكرة أو حالا من المعرفة. ننتقل بعد ذلك للحديث عن علو. علو أيضا من الأسماء الملازمة للإضافة، وهي ظرف مكان يفيد الدلالة على العلو، ظرف مكان يفيد الدلالة على العلو، لأنه بمعنى فوق، وهو يوافق فوق في أمرين ويخالفه كذلك في أمرين، يوافق فوق في أمرين ويخالفه كذلك في أمرين، يوافقه في معناه وهو العلو، كما يوافقه في البناء على الضم حينا وفي الإعراب حينا آخر. إذن يوافق فوق في أمرين، فيوافقه في معناه وهو الدلالة على العلو، ويوافقه في البناء على الضم حينا وفي الإعراب حينا آخر. فيبنى على الضم إذا كان معرفة، فيبنى على الضم إذا كان معرفة أي دالا على علو، على علو خاص معين، ويدل على علو خاص معين إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه، فلا بد للبناء على الضم من اجتماع شرطين، هذين الشرطين، وهو أن يحذف المضاف إليه وينوى على معناه. وهذا الشرط الأول. الشرط الثاني الأول، طبعا الشرط الأول أن يكون معرفة، أن يكون معرفة، والمعنى كونه معرفة، ومعنى كونه معرفة أي أن يكون دالا على علو خاص معين، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يحذف المضاف إليه وينوى معناه. إذن لابد للبناء على الضم من اجتماع هذين الشرطين. تقول تمتعت بالأزهار من أسفل داري ومن علو، تمتعت بالأزهار من أسفل داري ومن علو أي ومن فوق، فكلمة علو هنا مبنية على الضم في محل جر لأنها معرفة بسبب دلالتها على شيء محدد جاء تحديده وتخصيصه من قرينة كلامية، فالكلام السابق يدل على هذا التخصيص، أي من أسفل الدار، أي من أسفل الدار، من أسفل الدار، لأن المضاف إليه محذوف قد نوي معناه، والأصل من علي الدار المعينة، من علي الدار المعينة. هذا فيما يتعلق بالبناء. إذن يبنى على الضم إذا كان معرفة أي دالا على علو خاص معين، وحذف المضاف إليه ونوي معناه، ونوي معناه، ونوي معناه، كقولنا تمتعت بالأزهار من أسفل داري ومن علو، فعلو هنا بنيت على الضم لأنها معرفة، لأنك عندما قلت من علو فالمعنى من علو الدار، فالعلو هنا علو معين مخصص دل عليه سياق الكلام. أيضا هنا حذف المضاف إليه ونوي معناه دون لفظي، لا فإنك لم ترد لفظ الدار وإنما أردت لفظا من معناه، ولذلك بني علو على الضم. قلنا يبنى على الضم حينا ويعرب حينا آخر، هذه حالة البناء، فيبنى على الضم إذا كان معرفة وحذف المضاف إليه ونوي معناه. يعرب علو، حالة الإعراب هي إذا إذا إذا إذا إذا كان نكرة، إذا كان نكرة أي إذا كان دالا على علو مجهول غير معين وليس مضافا لا لفظا ولا معنى. إذا يعرب علو إذا كان نكرة أي إذا كان دالا على علو مجهول غير معين، وكذلك إذا قطع عن الإضافة نهائيا بمعنى حذف المضاف إليه ولم ينوى لا لفظه ولا معنى. تقول سقط الطائر من علٍ، سقط الطائر من علٍ، فعلٍ هنا مجرور بالكسرة وأعرب لأنه قد قطع عن الإضافة لفظا ومعنى بمعنى قد حذف المضاف إليه ولم ينوى لا لفظه ولا معنى. وأيضا هنا نكرة لأنك عندما تقول سقط الطائر من علٍ لم تحدد العلو، هل هو من السماء، هل هو من الشجرة، هل هو من الجمل، من الجبل ونحو ذلك. فعلن هنا أعربت لأنها نكرة. ومن ذلك أيضا، ومثال ذلك أيضا قول الشاعر وهو امرؤ القيس يصف حصانه مكرم مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السير من علي، مكرم مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السير من علي. الشاهد معنا في قول امرؤ القيس من علي، فالأصل من علي، فكلمة علي هنا معربة منونة مجرورة بمن، ومعناها هنا من علي مرتفع لا تخصيص فيه ولا تعيين فيه، فقد يكون من فوق جبل أو من فوق بيت أو من فوق شجرة ونحو ذلك، فالعلو هنا نكرة، ولذلك أعربت علو في هذا البيت. طبعا هذه أوجه الاتفاق، قلنا توافق علو، توافق فوق في أمرين وتخالفها في أمرين، توافقها في المعنى في معناه وهو الدلالة على العلو، وكما توافقها في البناء على الضم حينا وفي الإعراب حينا آخر، هذه أوجه الاتفاق. أما أوجه الاختلاف فهي أن علو لا يستعمل إلا مجرورا بمن، أن علو لا يستعمل إلا مجرورا بمن، وأنه لا يستعمل مضافا. أوجه الخلاف هي أنه لا يستعمل إلا مجرورا بمن، وكذلك لا يستعمل مضافا، فلا يقال مثلا أخذته من علي السطح، لا تصرح بالمضاف إليه، لا تقول أخذته من علي السطح كما يقال من علوه أو من فوقه. إذن أوجه الاختلاف هو أن علو لا يستعمل إلا مجرورا بمن، وكذلك لا يستعمل مضافا بخلاف، فتقول فلا يجوز أن تقول أخذته من علي السطح، فلا يجوز أن تصرح بالمضاف إليه لأنه لا يستعمل مضافا، فلا تقول أخذته من علي السطح كما تقول أخذته من علوه أو من فوقه. هذه أوجه الاختلاف. إذن من الأسماء الملازمة للإضافة علو، وهو بمعنى فوق، وهو يوافق فوق في أمرين ويخالفه كذلك في أمرين، يوافقه في معناه وهو العلو كما يوافقه في البناء على الضم حينا وفي الإعراب حينا آخر، ويخالفه أيضا في أمرين، الأمر الأول هو أنه لا يستعمل إلا مجرورا بمن، والأمر الثاني هو أنه لا يستعمل مضافا. هذا فيما يتعلق بالأسماء من حيث الإضافة وعدم الإضافة، الأسماء من حيث الإضافة أو عدم الإضافة. ننتقل بعد ذلك للحديث عن موضوع جديد من موضوعات الإضافة، وهذا الموضوع متعلق بحذف ما علم من مضاف أو مضاف إليه وحكم ما بقي منهما، حذف ما علم من مضاف أو مضاف إليه وحكم ما بقي منهما. نقول بداية وبالله التوفيق في هذا الموضوع، نقول يجوز حذف المضاف للعلم به، يجوز حذف المضاف للعلم به، والأكثر حينئذ أن يخلفه المضاف في الإعراب، والأكثر حينئذ أن يخلف المضاف إليه في الإعراب، كقوله سبحانه وتعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل، وأشربوا في قلوبهم العجل، أي حب العجل، أي حب العجل، فحذف المضاف وهو حب، وأقيم المضاف إليه وهو العجل مقامه فأخذ إعرابه. ومثل ذلك قوله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات، تقدير الكلام زمن الحج أو موسم الحج، فحذف المضاف وزمن أو موسم، وأقيم المضاف إليه مقامه وهو الحج فأعرب مبتدا. ومن ذلك قولهم: شر المنام شر المنايا ميت بين أهله، شر المنايا ميت بين أهله، تقدير المضاف المحذوف منية ميت، فتقدير الكلام شر المنايا منية ميت بين أهله. ومن ذلك أيضا قول في وصف الدنيا: هي إقبال وإدبار، هي إقبال وإدبار، تقدير المضاف المحذوف هي ذات إقبال وإدبار، حيث حذف المضاف وأقيم المضاف إليه. إذن يجوز حذف المضاف للعلم به، والأكثر حينئذ أن يخلفه المضاف في الإعراب، والأكثر حينئذ أن يخلفه المضاف إليه في الإعراب. قد يبقى المضاف، قد يحذف المضاف إليه، معذرة، قد يحذف المضاف ويبقى المضاف إليه مجرورا، قلنا الأكثر أن يحذف المضاف ويخلفه المضاف إليه في إعرابه، قد يحذف المضاف ويبقى المضاف إليه مجرورا بعد حذفه، لكن تشترط لذلك أن يكون المحذوف معطوفا على مثله. إذن قد يحذف المضاف وحينئذ له وجهان: أن يحذف ويخلفه المضاف إليه في إعرابه، وهذا هو الأكثر. أيضا قد يحذف ويبقى المضاف إليه مجرورا، لكن لا يجوز ذلك إلا بشرط، وهذا الشرط هو أن يكون المضاف هو أن يكون المحذوف معطوفا على مثله لفظا ومعنى بعاطف متصل، كقولك مثلا: كل فتى محاسب على عمله، كل فتى محاسب على عمله، وفتاة على عملها. فشاهد معنا في قولنا وفتاة، حيث حذف المضاف وبقي المضاف إليه على جره، وتقدير الكلام كل فتى محاسب على عملي وكل فتاة على عملي، وذلك جائز لأن المحذوف هنا، المحذوف هو كل فتاة، محذوف قد عطف على مثله لفظا ومعنى بعاطف متصل، وهو كل فتى محاسب على عملي. ومثل ذلك قول الشاعر: أكل امرئ تحسبين امرأة، أكل امرئ تحسبين امرأة، ونار توقد بالليل نارا، أكل امرئ تحسبين امرأة، ونار توقد بالليل نارا. الشاهد معنا في قول الشاعر ونار، حيث حذف المضاف إليه على جره، فقال ونار، وتقدير الكلام وكل نار، وذلك جائز لأن الشرط المذكور قد وجد، وهو أن المحذوف قد عطف على مثله لفظا ومعنى، فقد حذف على قوله أكل امرئ، وهذا دليل على المضاف الذي قد حذف، ولذلك جاز أن يبقى المضاف إليه مجرورا بعد حذف المضاف. ومثل ذلك يعني قولهم: ما كل سوداء تمرة ولا بيضاء شحمة، تقدير كلام ولا كل بيضاء شحمة. قلنا يشترط لحذف لبقاء المضاف إليه على جره بعد حذف المضاف أن يكون المحذوف معطوفا على مثله لفظا ومعنى بعاطف متصل. طيب لو لم يوجد العطف المذكور فما الحكم؟ قالوا: لا يجوز حذف المضاف حينئذ وإبقاء المضاف على جره. أما مع عدم العطف المذكور، إذا لم يوجد العطف المذكور، فإنه حينئذ قالوا: لا يجوز حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه على جره. إذا فقد العطف المذكور فإنه حينئذ لا يجوز حذف المضاف إليه وإبقاء المضاف على جره. أما قراءة ابن جماز: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة بالجر، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة بالجر، على تقدير عمل الآخرة، حيث حذف المضاف إليه وأبقى المضاف حيث حذف المضاف وهو عمل، إن تقدير الكلام عمل الآخرة، حذف المضاف وهو عمل وأبقى المضاف إليه وهو الآخرة على جري، مع أن المحذوف ليس معطوفا على مثله لا لفظا ولا معنى. فقد حكم النحويون على هذه القراءة بأنها تحفظ ولا يقاس عليها. إذا لم يوجد العطف المذكور فإنه لا يجوز حينئذ حذف المضاف إليه وإبقاء المضاف إليه على، فلا يجوز حذف المضاف وإبقاء المضاف على جره. أما قراءة ابن جماز تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة بالجر على تقدير عمل الآخرة، فقد قيل إنها تحفظ ولا يقاس عليها. والمضاف في هذه الآية ليس معطوفا طبعا، بل المعطوف طبعا جملة فيها المضاف. هذا فيما يتعلق بحذف المضاف. ننتقل إلى حذف المضاف إليه. ما حكم حذف المضاف إليه؟ نقول يجوز أيضا حذف المضاف إليه إذا علم، ولهذا صور ثلاث. الصورة الأولى أن يحذف المضاف إليه وينوى معناه فيبنى المضاف على الضم، وهذه الصورة تتحقق حين يكون المضاف كلمة غير أو ظرف من الظروف الدالة على الغاية مثل قبل وبعد، أو اسما يشبهها مثل حسب، وسواها مما سردناه وشرحناه مسبقا، كقولنا مثلا استشار المريض الطبيب ليس غيره ولم يستمع لأحد قبله. إذن الصورة الأولى من صور حذف المضاف إليه للعلم به هي أن يحذف المضاف إليه وينوى معناه فيبنى المضاف على الضم، وهذه الصورة قد وردت عليها أمثلة كثيرة فيما تقدم. الصورة الثانية من صور حذف المضاف إليه للعلم به هي أن يحذف المضاف إليه ولا ينوى لفظه ولا معناه بمعنى أن يقطع المضاف عن الإضافة نهائيا، أن يقطع، فحينئذ يرجع المضاف إلى حالته الإعرابية قبل الإضافة ويرد إليه ما حذف للإضافة كالتنوين، فكأن الكلام في أصله خال من الإضافة، كقوله سبحانه وتعالى وكل وعد الله الحسنى، وكل وعد الله الحسنى أي وكل فريق. فكل هنا لما قطعت عن الإضافة لفظا ومعنى بمعنى أن حذف المضاف إليه ولم ينوى على لفظه ولا معنى، قطع نوّن المضاف. الصورة الثالثة من صور حذف المضاف إليه للعلم به هو أن يحذف المضاف إليه ويبقى المضاف كحاله لو كان مضافا، فيحذف تنوينه ويبقى على إعرابه، وأكثر ما يكون ذلك إذا عطف على المضاف اسم عامل في مثل المضاف إليه المحذوف. أكثر ما يكون ذلك إذا عطف على المضاف اسم عامل في مثل المضاف إليه المحذوف، كقولهم قطع الله يد ورجل من قال، فحذف ما أضيف إليه يد وهو من قالها لدلالة ما أضيف إليه رجل عليه. ومثله قولهم خذ ربع ونصف ما حصل، أي خذ ربع ما حصل ونصفه. ومثل ذلك أيضا قول الشاعر علقت آمالي فعمت النعم بمثل أو أنفع من وبل الديم، تقرير الكلام أي بمثل وبل الديم. ومثل ذلك أيضا قول الشاعر يا من رأى عارضا أسر به بين ذراعي وجبهة الأسد، تقدير الكلام أو تقدير المضاف إليه المحذوف بين ذراعي الأسد. لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، ونكمل بقية الموضوعات، موضوعات المتعلقة بباب الإضافة في حلقات قادمة. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.